ماذا تقولين في فتى كلف يعطف بالحب غير منعطف؟ جعلت لا سنة مؤبدة، بالله قولي نعم ولا فخفي. أوقع بالحب قول واصفة، يا ليتها لم تقل ولم تصفي. ردي جواب الكتاب سيدتي ولو على قطعة من الخزفِ.